بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأيمان والنذور. وكنا قد توقفنا عند قول باب في من حلف على طعام لا يأكله، قال باب في من حلف على طعام لا يأكله. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن ابن أبي بكر أنه قال نزل بنا أضياف لنا، وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء. ومن قران فأتاهم قران فقالوا لا نطعم حتى يأتي أبو بكر، فجاء فقال ما فعل أضيافكم، أفرغت من قران؟ قالوا لا، قلت قد أتيتهم بقران فأبوا، فقالوا والله لا نطعم حتى يجيء، فقالوا صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجيء. قال فما منعكم؟ قالوا مكانك. قال فوالله لا أطعمه الليلة. قال فقالوا ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال ما رأيت بشرك الليلة قد. قال قربوا طعامكم. قال فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعموا. قال فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي صنع وصنعه. قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. أيضا قال في رواية أخرى قال ولم يبلغني كفارة. قال وزاد على ذلك قال ولم يبلغني كفارة. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في من حلف على طعام لا يأكله ثم طعم من ذلك الطعام، هل عند ذلك يكون قد حنث في يمينه ووجبت عليه كفارة أم لا؟ ذكر هذه الرواية كما روي لنا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال نزل بنا أضياف لنا، وكان أبو بكر رضي الله عنه يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قرعهم. يبقى أن يقدم لهم يعني ذلك الطعام ويقوم أيضا بضيافة هؤلاء القوم. فأتهم بقرعهم فقالوا لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه سأل عن الأضياف ما فعل أضيافكم، أفرغتم من قرابهم؟ قالوا لا. فقال له قد أتيتهم بقرابهم فأبوا وقالوا والله لا نطعمه حتى يأتي، أي حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه. فقالوا صدق قد أتانا به فأبينا حتى تأتي. قال فما منعكم؟ ترى ما الحامل لكم على ألا تطعموا ذلك الطعام وقد قرب إليكم؟ قالوا مكانك. قالوا مكانك أي منزلتك وقربك من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لكوني هو رئيس البيت ورب البيت، وبالتالي وكأنهم قد استحوا أن يطعموا ذلك الطعام مع عدم وجود أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعند ذلك قال والله لا أطعمه الليلة. قال فقالوا ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه. يبقى أقسم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن لا يطعم من ذلك الطعام في هذه الليلة. ونقول أن الأضياف قابلوا أيضا ذلك القسم بقسم آخر وقالوا والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال ما رأيت بشرك لا يتفق. قال قربوا طعامه. فطلب أبو بكر رضي الله عنه أن يقرب إليه ذلك الطعام، فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعم. قال فطعم وطعم. فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي صنع وصنعه. فقال بل أنت أبرهم وأصدقهم. يا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قلنا أن أبا بكر رضي الله عنه أقسم ألا يطعم ذلك الطعام ولكنه طعم من ذلك الطعام. قلنا لأن الأضياف أقسموا أيضا بربهم سبحانه وتعالى ألا يطعموا شيئا من ذلك الطعام حتى يأكل أبو بكر الصديق. وبالتالي نقول أصبح بين قرارين، إما أنه هو يتشبث بما قال وبالتالي لا يقرب ذلك الطعام إلى الأضياف، وإما أن يتنازل عن قوله ويطعم وبالتالي حتى يطعم هؤلاء الأضياف. فكما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا تطبيق عملي، هذا تطبيق عملي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان لو حلف على يمين ثم وجد أن غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، يبقى ده التطبيق العملي. قلنا ده أقسم بالله لا يطعم ذلك الطعام، ولا أقسم بالله أنه أيضا لا يطعم الطعام حتى يطعم معه، وبالتالي نقول أصبح يعني هؤلاء هذا أقسم وقصد القسم، ونقول الجانب الآخر أيضا أقسم وقصد ذلك القسم. فتنازل أبو بكر الصديق، وبالتالي هذا تطبيق عملي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان حلف على يمين ووجد أن غيره هو خير منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وليكفر عن يمينه. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت أبرهم وأصدقهم، قال أي أكثرهم طاعة وخير منهم وأصدقهم، أنك حنست في يمينك حنسا مندوبا إليه، قال فأنت أفضل منه، قلنا لأنه مطبق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان قلنا لا يتشبث، نتعلم من ذلك أننا لا نتشبث بكلامك طالما وجدنا أن الخير كل الخير في عكس ما تكلمنا به أو في عكس ما أقسم عليه الإنسان. لو بالتالي ده يعني تعامل الإنسان مع شرع ربي سبحانه وتعالى، وده انكسار الإنسان أيضا مع النصوص، يبقى انكسار الإنسان مع النصوص، وبيان أيضا للمرونة، يعني هذه مرونة في شرع الله تبارك وتعالى، هذه مرونة في شرع الله تبارك وتعالى. الإنسان لو أقسم وبالتالي وجد أن الخير في غير ذلك القسم قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، هذه مرونة الشارع. وكذلك لابد أيضا أن يكون هناك مرونة عند المسلم، مرونة في التطبيق، ممكن في ذلك الموقف يتشبث الإنسان بقوله أو برأيه أو أنه يعتمد أنه قد أقسم برب سبحانه وتعالى، وبالتالي قد يرى في نفسه أنه يتورع أن يحدث في ذلك اليمين. يعني في بعض الأحيان نقول المدخل أن الإنسان يرى أن الورع أن لا يحدث في ذلك اليمين، نقول لا، في موازنة، يعني لابد من الموازنة بين الأمرين، يا ترى أيهما الأصلح، هل يا ترى يطعم ويحدث في يمينه ولا يتشبث بذلك اليمين، فوجد أن الخير في أن يطعم الطعام ويكفر عن يمينه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت أبرهم وأصدقهم، يبقى ذا كثير الطاعة والخير كل الخير فيما فعل أبو بكر رضي الله عنه. وبالتالي الإنسان دائما كده عنده مرونة وكذلك عنده لين وانكسار وانقياد وخضوع لشرع ربي سبحانه وتعالى. وفي أحيان كثيرة الغضب بيدفع الإنسان أن يتفوه بكلمة، قلنا بيندم على بعد ذلك، بيندم بعد ذلك، ولذلك نقول في الغضب يبقى إياك وأخذ القرار، إياك وأخذ القرار حال الغضب. قلنا الآن الغضب يدفع الإنسان أنه يتفوه بكلمة يندم على تلك الكلمة بعد ذلك. قلنا وما كان ذلك الظهار أو الطلاق أو التحريم إلا كنتيجة غضب الرجل من امرأته وبالتالي يظهر منها، أو يطلق المرأة حال الغضب، أو يقول أنت حرام علي حال الغضب. قلنا الغضب يدفع الإنسان أن يتكلم بكلمة، قلنا يندم بعد ذلك على هذه الكلمة، قلنا لأن كلمة لها تبعات، كلمة نقول لها أحكام مترتبة على هذه الكلمة، وبالتالي حال الغضب يبقى نقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر أيضا هذه النصائح الكثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، يبقى إياك والغضب. وقلنا يعني إن غضب الإنسان يبقى إياك وأن تتفوه بكلام تندم على ذلك الكلام بعد ذلك. في القرار قلنا إياك في الغضب إياك وأخذ القرار، قلنا في أحيان كثيرة أن الدافع لأخذ ذلك القرار هو الغضب، ولكن لما يسكن الغضب نقول لك يعني تأخذ القرار الذي طرى، يعني تأخذ القرار الذي طرى أنه مناسب لهذه الحالة أو تلك القصة. لكن حال الغضب دائما يندفع الإنسان دفاعا، نتكلم بكلام نقول بيندم على ذلك الكلام بعد ذلك. ونقول أيضا لو تقوى الإنسان وأقسم برب سبحانه وتعالى لا يفعل كذا أو الأفعال كذا، قلنا حال الغضب، فرأى أن الخير في غير ذلك فليأتي ذلك الخير وليكفر كفارة اليمين. من الأمر يعني نقول في منتهى السهولة واليسر، وده من يسر الشريعة، وهذه شريعة الرحمة ورفع الحرج عن المسلمين، فهذا من يسر الشريعة وهذا من مرود الشريعة. ولا بد أيضا أن يكون المسلم يعني لين وهين وسهل مع إخوانه. ثم ذكر في هذه القصة قال ابن لبن كفارة، قال الإمام النووي رحمه الله يعني لم يبلغنا أنه كفر قبل أحد، ولكن طبعا وجوب الكفارة لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك على وجوب الكفارة على من أقسم ألا يطعم ذلك الطعام ثم طعم منه، يبقى وجبت عليه كفارة وحنث بعد ذلك، وحنث ووجب عليه كفارة. لكن القضية كما بينا قبل ذلك هل يكفر قبل الحنث ولا الكفارة تكون بعد الحنث كما بينا من خلال الروايات المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يبقى دي بعض الروايات وردت قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. الأصل طبعا يعني ثبوت هذه الكفارة في حق الإنسان لو حنث في يمينه، لكن القضية هل ممكن نكفر قبل أن يحنث الإنسان في يمينه؟ يبقى في بعض الحالات كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فليأتي الذي هو خير فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، بدأ بكفارة اليمين وكذلك أيضا يأتي الذي هو خير يفعل هذا الشيء. ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب اليمين في قطيعة الرحم، باب اليمين في قطيعة الرحم. ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رجاج الكعبة. فقال لا عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نظر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك وفيما لا تملك. كما قال سعيد المسيب رحمه الله أن أخين الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة قال فكل مالي في رجاج الكعبة، أي في مصالحها وفي زينتها. فقال له عمر رضي الله عنه إن الكعبة غنية عن مالك، قال كفر عن يمينك وكلم أخاك. ثم ذكر له دليل المسألة، فذكر له أولا الحكم وبعد ذلك ذكر له دليل المسألة. يبقى لو سئل الإنسان يعني أنه أقسم ربه ألا يدخل يعني بيت أخيه، نقول على ذلك كفر عن يمينك وتدخل بيت أخيك، فعلى ذلك نقول أو حلم بقطيعة الرحم، نقول لا يعني صل الرحم وكفر عن يمينك. يبقى ده الحكم أو دليل المسألة كما قال كما ذكر عمر رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. يبقى لو أقسم بربي أن يقطع هذه الصلة يبقى هذه من صلة الأرحام، والله تعالى أمر بصلة الأرحام، وبالتالي نقول يكفر عن يمينه ويصل الرحم، يكفر عن يمينه ويصل الرحم. يبقى عمر رضي الله عنه بيّن له حكم المسألة ثم ذكر له الدليل، دليل المسألة وكفر عن يمينك وكلم أخاك كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال العلماء اختلفوا في النذر إذا خرج مخرج اليمين، مثل أن قال إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، وإن دخلت الدار فلله علي صوم أو صلاة. قال بهذا النذر خرج مخرج اليمين لأنه قصد به منع نفسه من الفعل، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه من عن الفعل. فذهب أكثر الصحابة من بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه. يبقى لو نقول إن ده النذر ما كانش مقصده النذر ولكن خرج مخرج اليمين، كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، دخلت الدار فلله علي صوم أو صلاة، قلنا الجاء إلى ذلك خصومة أو غضب، ويبقى خصومة قال إنه هو لما نظر خرج ذلك مخرج اليمين، كأنه أقسم بالله، كأنه أقسم بالله. يبقى لما خرج مخرج اليمين قال عند ذلك يبقى يكفر عن يمينه، قال يكفر عند ذلك عن يمينه، لأن ذلك النذر قلنا قصد به أن يمنع نفسه من الفعل، وما قصدش النذر في حد ذاته كنذر. قلنا غير لما يكون قال يعني الله عليه إن شاء الله مريدي لفعلنا كذا وكذا، لفعلنا كذا وكذا، ولكن نقول أن لحظة الغضب أخرج ذلك النذر مخرج اليمين، فيعامل معاملة اليمين كما ذكر الإمام بغوي رحمه الله في شرح السنة، قال اختلوا بالنذر إذا خرج مخرج اليمين، مثل أن قال إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، وإن دخلت الدار فلله علي صوم أو صلاة، قال بهذا نذر خرج مخرج اليمين، لأنه قصد به أن يمنع نفسه عن الفعل، لما قصد هو يمنع نفسه عن الفعل. قال كالحارث يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل. فذهب أكثر الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل قال يجب عليك كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه. قال لي ذهب الشافعي دل عليه هذا الحديث وغيره. وقيل عليه الوفاء بما التزمه قياسا على سائر النذور، وقيل عليه الوفاء بما التزمه قياسا على سائر النذور. قلنا طالما يعني هو نذر يبقى في الحالة دهية يبقى يفي بذلك النذر، إلا إن كان طبعا لا نذر في معصية الله كما بينا، أو في قطيع الرحم، أو فيما لا يملك الإنسان كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول النذر أساسا الأصل هو الوفاء بذلك النذر، إلا إن كانت بهذه الصور التي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه نظر لقطيع الرحم، أو نظر فيما لا يملك، أو نظر في معصية، فلا يجب الوفاء بذلك، بل هيكفر كفارة يمين. أما أصلا لو خرج الكلام مخرج النذر وليس فيه يعني معصية لله تبارك وتعالى، فالأصل هو وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر. قلنا لأن فيه كلمات يعني وضعت لأحكام معينة، فلو قصد بها غير ذلك نقول لا، هنعامل الإنسان باللفظ. قلنا كإنسان كده ظهر من امرأتي، قال امرأتي أنت علي حرام كظهر أمي، قلنا قصد بها الطرف، نقول لا، اللفظ ده وضع للظهار، فلا عبرة بقصده. يبقى نقول هو مع أنه قصد الطلاق، يقول ده هو لما قصد كده قال امرأتي أنت علي كظهر أمي، يبقى كان مقصده أساسا أنا مقصدي من هذه الكلمة الطلاق، نقول لا، القصد هنا غير معتبر، قلنا لأن ده لفظ وضع لحكم بعينه، يبقى ده ظاهر من امرأتي، يبقى ده ليه حكم الظهار، هذا له حكم ايه؟ غير لما يقول أنت علي حرام، قل له والله أنت علي حرام، يعني ممكن أن تكون ظهارا أو أن تكون طلاقا، إن لم يقصد لا ظهارا ولا طلاقا، يبقى عند ذلك ده حرام الحلال وفيها كفارة اليمين. يبقى لما يبقى في لفظ كده مستعمل يبقى قال امرأتي أنت طالق، يبقى لفظ الطلاق ده موضوع عشان يبقى فيها فك وحل عقدة النكاح. يبقى نقول الله ده قصد بها كذا، قصد بها كذا، نقول لا، ده اللفظ ده موضوع لكذا، ما ينفعش يبقى فيه قصد ايه يوجه بها هذه الكلمة، هذه كلمة صريحة وضعت لذلك الحكم، وضعت لذلك الحكم. هنا كذلك النذر، يبقى النذر هو النذر، وبالتالي نظر قال الله علي أن أفعل كذا وكذا، يبقى ده نقول ده نذر أساسا، هذا نذر، وبالتالي يبقى يعامل معاملة النذر، ونقول ايه اللفظة وضعت لذلك الحكم، وضعت لذلك الحكم. اليمين يمين والنذر لذلك قيل عليه الوفاء بما التزمه قياسا على سائر النذور. قال ولا في قطيعة الرحم، قال وفي قطيعة الرحم، قال هذا تخصيص بين تعميم بعد تعميم، هذا تخصيص بعد تعميم، يبقى لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة الرحم، ما قطيعة الرحم دي من المعاصي، يبقى قطيعة الرحم كده من المعاصي، يبقى لا تخصيص بعد تعميم، يبقى نقول تأكيدا على هذه القضية، تأكيدا على هذه القضية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما يدعو إليه، وذكر الدنيا إن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما المرأة من الدنيا، يبقى ده اسمه الخاص بعد العام، قلنا عشان يؤكد على هذه القضية بعينها، يؤكد يبقى ده أحد أفراد العام، ولكن هو بيأكد على القضية دي بعينها، يبقى نقول يعني لا نذر في معصية، خلاص بتشمل كل معصية، ولا في قطيعة الرحم. ده بقى تأكيد على ذلك الأمر، تأكيد على ذلك الأمر. انتبه، يبقى مش معصية عادية، لا ده انتبه أيضا من قطيعة الرحم، هي من المعاصي ولكن ده قلنا من باب التأكيد على هذه القضية. ولذلك قال أيضا في رواية أخرى عن عمرو شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ننظر إلا فيما يبتغي به وجه الله ولا يمين في قطيع الرحم، لا ننظر إلا فيما يبتغي به وجه الله ولا يمين في قطيع الرحم. وذكر أيضا الشارح في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس وهو يخطب فقال ما شأنك؟ قال نظرت يا رسول الله ألا أزال في الشمس حتى تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا نظرا، إنما النظر ما ابتغي به وجه الله. قال إنما النظر أساسا ما ابتغي به وجه الله، دي مش فعلة فيها قربة، فعلة دي ما فيهاش قربة، ولكن وكأن يعني هذا رجل رأى في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فأن لهم وكأن الإنسان ممكن يقول كده ليس من الأدب أن أجلس والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، ممكن نقول الشيطان يسلل هذا الفكر إلى داخلة الإنسان فيظن أنه ليس من الأدب أن يكون قاعدا والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب. فعلى ذلك نقول الإنسان ممكن يستحسن هذا الرأي، يعني أقف طالما كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما ولا أجلس حتى يفرغ، ممكن نقول مدخل يدخل يتسلل به الشيطان. ده ساعات الإنسان يستحسن بعض الأمور بأرائه، يستحسن بعض الأمور بأرائه، وبالتالي نقول إن شرعه بيأخذه مما يراه، يعني شرعه بيأخذه مما يراه. ننتبه دايما كده، يعني نقول الدين يعني لا يحتاج إلى إحداثات، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في أمرنا هذا ليس منه فورد. الدين دايما هو نصوص، هو اللي يتحرك الإنسان من خلالها، نصوص يتحرك الإنسان من خلالها، وإلا لو اعتمد على عقله وبقى هو أساسا يشرع للإنسان هنجد أنه لا شك أنه يبعد الإنسان عن طريق رب المستقيم. فلذلك نقول يعني صورة ممكن يستحسنها الإنسان، يبقى صورة ممكن يستحسنها الإنسان، يبقى مش كل ما بيستحسن الإنسان هيقوم بفعله، لكن والله لو استحسن يعني أمر ما نقول قم بعرضي على الكتاب والسنة، قم بعرضي على الكتاب والسنة، لا تأخذ فيه القرار والحكم إلا بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة، وبالتالي الحكم دائما للكتاب والسنة لا يكون لرأيك ولكن للكتاب والسنة. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا نذر، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، يبقى لازم يكون طاعة وقربة، طاعة وقربة، هذا ليس به، ليس من باب القرب ولا من باب الطاعة. أيضا في رواية أخرى عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم، ومن حلب على يمين فرأى غيرها خيرا منها قال فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. قال من حلب على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير قال فإن تركها كفارتها. قال أبو داود رحمه الله الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعلم، قال وليكفر عن يمينه، يبقى كل الروايات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الكفارة عن اليمين إن حنث الإنسان. لذلك قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها، فإن تركها كفارتها، قلنا تركها كفارتها لا يخطر بذلك أنه ليس عليه كفارة يمين، ولكن كل الروايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، أو ليكفر عن يمين وليأتي الذي هو خير. يبقى لو نقول الإنسان أقسم على أمر ما ألا يفعل كذا ووجد أن الخير كل خير في الفعل نقول افعل وتكفر عن يمين، سواء كفر عن يمين قبل الفعل أو بعد الفعل، وبالتالي نقول كفر عن يمين. يبقى هذه مسألة نقول لا خلاف فيها أن يكفر عن يمين ويأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أتى الذي هو خير نقول وجب عليه كفارة عند ذلك، فإن تركها كفارتها قلنا يعني يبقى معنى الكلام تركها كفارتها كما بينا قبل ذلك أنه من حلف بلات والعزة فكفارتها لا إله إلا الله، ولكن قلنا أن الفقهاء قالوا أيضا قصد بها اليمين فعقد اليمين. عمل كفر كفارة اليمين. هنا فإن تركها كفارتها يبقى ده نقول يعني حتى لا يتعاد إنسان ولا يتعظم الأمر في نفسه. ولابد نحن أن نتواضع لشرع الله عز وجل. لابد الإنسان يتواضع لشرع ربه سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يتواضع لشرع ربه. قلنا يبقى أنت كده إنسان مذلل لشرع ربه سبحانه وتعالى. قلنا أن يدفع الإنسان في مرة ما وتكلم بكلمة نقول أن الخير في غيرها يبعد ذلك نقول يرجع عن ذلك الكلام. ونقول المخرج أن الدين أوجد لنا ذلك المخرج أن نكفر كفارة يمين إن حلف الإنسان على فعله ورأى أن الخير في فعل يعني غير ذلك الأمر. يبقى نقول يعني الإنسان يتواضع لشرع ربه وليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. حيطلب بعد ذلك باب آخر باب الحالف يستثني بعدما يتكلم. قال الاستثناء باليمين بعد السكوت. قال باب الحالف يستثني بعد ما يتكلم. ذكرنا قبل ذلك الاستثناء باليمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من استثنى في يمينه لا يحنث. يبقى لا يحنث. يبقى قال والله لأضربن فلان إن شاء الله. والله لأفعلن كذا إن شاء الله. قلنا قوله إن شاء الله لم يحنث. يبقى من استثنى في يمينه فإنه لا يحنث كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة عن حال يستثني بعدما يتكلم. جعل في فصل كده ما بين الكلام والاستثناء. قلنا الاستثناء في اليمين هو أن يكون كلام متصل مع القسم. يبقى قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله مباشرة. غير لما يقول والله لأفعلن كذا يسكت سكوت وإن شاء الله. فعلى ذلك نقول ده التعامل حصل فصل دلوقتي ما بين القسم وبين الاستثناء والمشيئة. غير نقول إن هو استثنى مباشرة أصبحت كجملة واحدة. والله لأفعلن كذا إن شاء الله. والله لأفعل كذا إن شاء الله. يبقى في الحالة دي المشيئة والاستثناء جاء جملة متصلة مع القسم. غير لما يكون الاستثناء أتى بعد سكوت بعد فصل كلام هل هيعتبر عند ذلك أم لا. قلنا في الحكم الأول كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من استثنى في يمينه فطبعا لا يحنث لا يحنث. يبقى لكن يا ترى لو أتى الاستثناء بعد سكوت هل هيعتبر عند ذلك أم لا. ذكر رواية عن عكرمة رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزوتن قريشا. والله لأغزوتن قريشا. والله لأغزوتن قريشا. ثم قال إن شاء الله. ثم قال إن شاء الله. وفي رواية ثم لم يغزوهم. وفي رواية عن شريك أنه قال ثم لم يغزوهم. أيضا في رواية أخرى عن عكرمة يرفعه قال والله لأغزوتن قريشا. ثم قال إن شاء الله. ثم قال والله لأغزوتن قريشا إن شاء الله تعالى. ثم قال والله لأغزوتن قريشا. ثم سكت ثم قال إن شاء الله. فيا ترى هل هيعتبر ذلك الاستثناء بعد السكوت أم لا. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزوتن قريشا. والله لأغزوتن قريشا. والله لأغزوتن قريشا. ثم قال إن شاء الله. قال هذا من أحاديثه الفعلية. وأما من أحاديثه القولية فكما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. يبقى الاستثناء ده كان متصل بالقسم. لما كان متصل بالحلف يبقى على ذلك لا يحنث. وقال والله لأفعلن كذا إن شاء الله. إن لم يفعل يبقى نقول أنه لم يحنث لأنه استثنى. غير لما يقول والله أفعلن كذا إذا لم يفعل نقول يحنث ويكفر كفارة اليمين. يبقى كأن المشيئة والاستثناء نقول عند ذلك لا تجعل ذلك الإنسان يحدث في يمينه. يبقى ده لما يكون كلام متصل. لذلك قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحدث. يبقى نقول استثناء مع كان متصل مع الحلف. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنس علي. من حلف على يمين فقال إن شاء الله قال فلا حنس على. قال هذه الحديث فيها دليل على أن التقييد بمشيئة الله تعالى مانع من انعقاد اليمين أو أنه يقوم بحل ذلك اليمين. يبقى الكائن دي ما بينعقدش اليمين أو أنه هو يعني المشيئة دي يحل بها هذا الانعقاد لليمين. يعني في كل الأحوال المقصد هو لا يحنث. يبقى لا يحنث. يا ترى لماذا لا يحدث؟ هل لأن كلمة إن شاء الله يبقى كأن كده اليمين لما ينعقد، ولا اليمين انعقد وإن شاء الله تحل ذلك الانعقاد؟ يبقى في كلا الأحوال نقول إن الحكم هو أنه من قال إن شاء الله لم يحدث في يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل ما حلف عليه لم يحدث، إن لم يفعل نقول ما حلف على عدم فعله يبقى على ذلك يقول لا يحدث، إن أقسم وفعل ما حلف عليه نقول إن هو لا يحدث طالما قال إن شاء الله، ولو فعل ما حلف على عدم فعله هو قال إن شاء الله أساسا نقول إن هو لا يحدث أيضا في ذلك الأمر كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول إما إن المشيئة والاستثناء ده يعني مانع العقد اليمين ابتداء، أو إن هو أساسا يحل به انعقاد اليمين، قلنا في كلا الأحوال يبقى إن هو لا يحدث في يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في مسألة الاتصال، يبقى ترى ده كلام متصل ولا متصل؟ الجمهور أن يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين وغير شكون بينهما ولا يدور سكة النفس، يبقى نقول إنه هو لازم يكون كلام متصل. لو كان كلام منفصل يبقى ننظر كده الفصل ده كان إيه، نتيجة الله بياخد نفسه أو نتيجة إنه هو سعال، نتيجة مثلا عطاس، يبقى ده نقول عارض. يبقى الإنسان بيقول والله أفعلتنا كذا وعطس، وبعدين أول ما عطس كده قال إن شاء الله، يبقى ده حكم الاتصال. قال والله أفعلتنا كذا ونقول إن هو يعني بيأخذ نفسه، فعند ذلك لها حكم الاتصال. قال بعدها إن شاء الله، نقول والله أفعلتنا كذا، نقول الإنسان أصيب بسعال كحة كده متصلة، ونقول ظل بقى في هذا السعال للفطرة، وبعد ما انتهى قال إن شاء الله، يبقى لا حكم الاتصال، لا حكم الاتصال، لأن العارض منعه من ذلك الأمر، يبقى كسكت نفس أو حبس نفس أو نقول والله سعال أو عطاس، يبقى كل ذلك نقول السكتة دي يعني نقول لا تعد فصل ما بين الكلام، لا تعد، فإن قال إن شاء الله بعدها يبقى نقول ده يبقى حكم الاتصال. قلنا بالضبط كده زي الإنسان لما يكون عليه مثلا كفارة قتل خطأ أو كفارة ضرار ويصوم، قلنا شهرين متتابعين، لو أتى عارض مرض في الحالة دي نقول يبقى في المرض يبقى بيسقط عنده ذلك الأمر، ونقول بعد ما ينتهي المرض يبقى بيواصل، وده له حكم الاتصال مش ده فصل، غير لما يكون والله هو كده يصوم شهرين في الحكم اللي كان عليه ضرار أو غير ذلك، وبالتالي نقول ان هو أتى في يوم حتى اليوم الخمسين كده وانقطع، يعني قال والله ياخذ راحه كده واقوى ويفطر، نقول عند ذلك يعيد الامر من ابتدائه. يبقى نقول فرق بين الامرين، غير لما اصيب بمرض، المرض ده عذر له رخصه او سفر، يبقى ده عذر او رخصه، يبقى ان افطر مثلا ذلك اليوم نقول لما يعود يبقى ايضا ايه يرتب على ما سبق، هيرتب على ما سبق. خلينا نفس القضيه، يبقى ده حكم الاتصال، شهرين متتابعين ده لحكم الاتصال. امرأة مثلا يبقى في قتل الخطأ تصوم شهرين متتابعين، امرأة بتتابع الحيض يبقى من الحيض كده يسقط الأيام دهية، وبعد الحيض مباشرة بتستكمل ولها حكم الاتصال، لها حكم الاتصال. هنا نفس القضية في الاستثناء أيضا لها حكم الاتصال طالما كانت السكتة دي لعارض، نتيجة نقول أني سكتة نفس أو عطاس أو سعال، يبقى عند ذلك يبقى لا حكم الاتصال، من قال بعدها إن شاء الله لا حكم الاتصال. البعض قال يعني قال له أن يستثني ما لم يقم بمجلسه، يعني ما لم يقم بمجلسه، طالما المجلس اللي هو حلف فيه لسه منعقد وما انتهاش المجلس يبقى على ذلك له الحق أن يقول يعني إن شاء الله، كأنه يرى كده زي خيار المجلس، زي خيار المجلس، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يبقى لو تفرق عن مجلس العقد يبقى نقول انعقد عند ذلك البيع، اما طالما لم يتفرق طبعا قول في المسألة قول الجمهور إن هو لابد أن يكون ذلك الاستثناء ليعتبر، يبقى لابد أن يكون متصلا، إلا إن كان أتى ذلك العارض يبقى سكت نتيجة النفس أو غير ذلك، نقول يبقى لا حرج في هذا الأمر. البعض قال إن هو ما لم يقم أو يتكلم، ما لم يقم أو يتكلم، ما نتكلمش بكلام مخالف لهذا الكلام. والبعض قال إن هو حلب قدر حلب ناقة، لكن هو الأمر كما قال جمهور العلماء إن شاء الله لابد أن تكون متصلة باليمين غير سقوط بينهما، ولا يدور سكتة النبت أو نقول هذه العوارض التي ممكن تنتاب الإنسان يعني كالعطاس أو السعال، فله حكم الاتصال لو قال بعدها إن شاء الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزرن قريشا، والله لأغزرن قريشا، والله لأغزرن قريشا إن شاء الله إن شاء الله، يبقى نقول لها حكم الاتصال، لها حكم الاتصال. قال ثم لم يغزره، ثم لم يغزره، يبقى يكفر يمين. نقول لا، طالما هو استثنى وكان هذا الاستثناء متصل باليمين يبقى لا يكفر عن اليمين. لو حدث الفصل او السكوت يبقى نقول عند ذلك وجب عليه ان يكفر، نقول الاستثناء ده يبقى لو فعل، لو لم يفعل ما حلف عليه يبقى نقول يحنث ويكفر كفارة اليمين. نقول لو فعل ما حلف على عدم فعله يبقى عند ذلك نقول يكفر كفارة اليمين، لو لم يفعل ما حلف عليه نقول يكفر كفارة يمين طالما لم يستثنى. أما إذا استثنى فعند ذلك نقول أنه لا يحدث في يمينه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان آخر طبعا ما ذكره، قال فتبقى باب آخر، باب من نظر نظرا لا يطيقه، ده آخر الأبواب اللي يذكرها أبو داود رحمه الله، باب من نظر نظرا لا يطيقه. قال في رواية عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر نظرا لم يسميه فكفرته كفارة يمين، ومن نظر نظرا في معصية فكفرته كفارة يمين، نظر نظرا لا يطيقه فكفرته كفارة يمين، نظر نظرا طاقه فليفي به. يبقى هو قال المحقق رواية ضعيفة من جهة المرفوع، لكن طبعا كلها أحكام صحيحة، من نظر نظرا لم يسميه فكفرته كفارة يمين. أنت زي الإنسان كده قال لي لا علي نذر ولم يسمي النذر، يبقى لله على نذر، إيه النذر اللي نظره؟ هل يا ترى حيطعم؟ هل يا ترى حيتصدق؟ هل يا ترى حيصوم؟ هو لم يسمي ذلك النذر، يبقى نقول له في الحالة دي كفارته كفارة يمين. يبقى قال لله على نذر إن شاء الله عز وجل مريض، هو ما حددش النذر إيه هو؟ لم يسميه، يبقى في الحالة دي نقول له فيها كفارة يمين، يكفر عن يمين. كذلك أيضا قال يبقى النذر نذر لم يسميه فكفارته كفارة يمين، ونظر نظر في معصية فكفرته كفارة يمين، وكفارة النذر كفارة يمين. قلنا أن الإمام أحمد رحمه الله حمل ذلك على نذر المعصية، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، قول عائشة رضي الله عنها فيما تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخذ به الإمام أحمد رحمه الله. وبالتالي ولا نذر المعصية كفارته كفارة يمين كما قالت عائشة. قال أيضا نظر نظر لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، يبقى كفارة يمين نذره، يبقى نذر نذره هو لا يطيقه أساسا. يبقى نقول كده مثلا كإنسان مريض، قلنا مرضه ده مانع من الصوم، مرضه مانع الصوم، قال لله علي أن أصوم يعني شهرا كاملا لله تبارك وتعالى إن شبه مريض، فعلى ذلك نقول هو مريض ممنوع من الصيام أساسا، أو كبير في السن قلنا لا يقوى على الصيام، يبقى ده نذر نذر لا يطيقه هو، وبالتالي نقول يكفر كفارة يمين، يكفر عند ذلك كفارة يمين. ونظر نظر طاقه فليفي به، لو كان النظر في مقدور الإنسان يبقى لابد أن يفي بذلك. وطبعا يعني حتى لو قال المحقق أنه ضعيف مرفوعا لكن كلها أحكام وصحيحة، وبالتالي يبقى ده في نذر المعصية كفارة، النذر الذي يطيقه أيضا كفارة، وفي النذر الذي لم يسميه أيضا كفارة. أما إذا نظر نظرا وكان يعني يدخل في طاقته فليفي بذلك كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ونظر أن يعصي الله فلا يعصيه كما قال وكما بين. ده آخر ما ذكره أبو داود رحمه الله التراجم تحت كتاب الأيمان والنذور، يبتدع عند ذلك كتاب آخر هو كتاب البيوع. قال أول كتاب البيوع باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو، افتتح الكلام في التجارة يخالطها الحلف واللغو، يا ترى كيف؟ كيف يكون المخرج وكيف يكون الحكم في هذه المسألة. نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفي مسألة اللي هو لو كان يعني ذكرنا قبل ذلك في مسألة الولي، يبقى مسألة الولي يبقى من مات عليه صيام صام عنه وليه. قلنا لو كان الإنسان قتل قتل خطأ وبالتالي عليه الكفارة كده، عليه صوم شهرين متتابعين، عليه صوم شهرين متتابعين، مات نقول قبل يعني أن يصوم، يبقى صام عنه الأولياء. صوم شهرين متتابعين ده على القاتل الخطأ اللي هو قتل قتل خطأ، أما الأولياء فعلى ذلك يقسم عليهم الصوم. وأيضا حتى لو قام به ولي واحد لا يطالب بالتتابع، لا يطالب، لكن كل المسألة أنه هو يصوم الشهرين متقطعين نقول متتابعين يعني حسب ما يرى، حسب ما يرى، لكن التتابع ده كحكم هيكون على القاتل الخطأ. يبقى صوم شهرين متتابعين، نقول لو الأولياء هيصوم عنه يبقى يقسم شهرين، ونقول والله ثلاث هيصوم عنه يبقى يقسم، يعني ده صام 10 ده صام 15، المهم نوفي العدد في الآخر. صاموا بالتتابع، صاموا يعني صام متفرق، كل ذلك طبعا ايه يجوز في حق الولي، يجوز. يبقى ده لا يجوز من حق اساسا اللي هو الفاعل، لكن هذا يجوز في حق الولي. وقلنا الولي مخير بين الصوم وبين الفدية كما بينا قبل ذلك. اكتب ذلك القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.